امرأة متبرجة كاشفة مستغلة الكمام واللثام تكشف بعض وجهها وبعدين أزالت الغطاء كامل، ما تدري إنه يوم من الأيام تعذب بما عصت الله به. سارق الحجيج عذب في النار واقف على محجنة ليسرق متاع الحاج بالليل. المرأة اللي حبست الهرة لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي طعمتها تعذب بهرتها تنهس عجيزتها تنهس ذنبها عقوبة. الذي تردى من جبل ومات يعذب يتردى فيه، الله أعلم في البرزخ يوم القيامة قدام الناس. واللي تحسى سما سم في يده تحساه، والذي قطع براجم أصابعه قيل له لن نصلح منك ما أفسدت، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة فأصلح له. طيب اللي في مكتب قدامه امرأة ويمازحها ويتكلم قدام الناس، الناس شهداء الله عليه يوم القيامة، الجدران تشهد عليه، الصور اللي تصور كل مكتب فيه كاميرات، فإذا كانت محفوظة هذه المشرفين على المكتب فكيف بالشيء اللي محفوظ لله والملائكة اللي مسجلة عليه وتسجل عليه وكذا كذا كذا. أيظنون أنهم قدروا أن المرأة قدرت أنها تخرج متبرجة ومتزينة أن الله غافل عنها؟ وما الله بغافل عما يعملون، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وفي نجم هوى. ليش يغفلون الناس؟ ليش يعني قدرتم لما قدرتم عصيتم؟ اللي عصيته يقدر يضربك بشلل جسمك كله بعمى بما عصيت الله به، نظرت بعينك إن لمست بيدك. النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يدهم، رأت يد أجنبية لا تحل حتى البيعة لأعزف عليهم، وانت صالح المرأة وتشوف حار ريدة ولا لا تمهد شيء ثاني بنفسك، او هي تزين قبل ما تطلع عشان انك تعجبك يعني تنظر اليها. قدرتم الله عليكم اقدر، الله عليكم اقدر، الله عليكم اقدر. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالم ان اخذه وليم شديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. والله العظيم إني رأيت إنسان في النزع وأنه يستمع الغنى ويغني مع مسجل اللي بالسيارة، أنه يغني مع مسجل وأنه في النزع، متى يقول لا إله إلا الله؟ عصى الله باستماع الأغاني من ضمن فيه، صار عليه حادث واستمر يغني وهو مقطوعة الرقبة وأنا شايف ضربه جانب السيارة اللي بين الزجاجة اللي بين الباب وبين الزجاج الأمام وقطع الركب ويغني وهو في النزل. انظر، والنبي أخبر إن من عاش على شيء عمل شيء خطر أنه يموت عليه، ومن مات على شيء يعني سيء يبعث عليه، يبعث كل عبد على مات عليه في الصحيح. طيب هل المرأة المتبرجة لو ماتت بالتبرج يصير؟ لو أخذها الله وهالرجل اللي يدغدغ المرأة منه ولا منه بإشارة ولا رمز ولا كذا ولا كذا ولا خدمة ولا شيء وهي توشك إنها تحكك به بعد؟ خافت الله؟ هي ما خافت الله، والله ما خافت الله، وهو ما خاف الله. فيا ويح يأويهم، إن قدروا فليذكروا أن الله عليهم أقدر، إن قدروا فليعلموا أن الآجال مغيبة، ربما يكون الإنسان في آخر لحظاته، وأنه إن مات على هالحال بعث عليها، وإن مكنوا من المعصية فهو الله أشد العقوبة. إن أخذه أليم شديد. اقرأ الآية ردده. إن أخذه أليم شديد. فيا أمة الله لا تفرحي بالسفور، من عصى الله بشيء فهو عرضة أن يعذب به. ويا أيها الرجل لا تغتنم الفرصة إنه حصل لك بعض ما تريد وما تهوى تلذذ به، لا تتلذذ بمعصيته فوالله إنها ألم يوم القيامة. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. التفتوا يمين ويسار، شوفوا الجياع، شوفوا الجياع، شوفوا المشردين بيوتهم، شوفوا من تهدمت عليهم بيوتهم، شوفوا أحوالهم، والله ما يملكون شيء، ما معهم شيء، حتى الأدوية ما معهم. وأنتم تعصون الله لأنكم آمنين، لأنكم شبعانين، لأنكم قادرين. والله إن كانت العقوبة على قدر النعمة، إننا على خطر من عقوبة ما فيها أحد من العالم. الأمر شديد، الأمر شديد، الأمر شديد. تذكروا ولا تحسبن الله غافلا عما يظلم. أسألكم بالله، المرأة المتبرجة ظالمة ولا ما هي ظالمة؟ طيب إذن هي متبرجة. والله تعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والله إنهن تبرجن أشد من تبرج الجاهلية الأولى. الذي ينظر المتبرجة ويستمتع ظالم ولا ما هو ظالم؟ ظالم. ويا ويله، إن ربك لبالمرصاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قطعوه، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. مش بعده؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. يعذبك الله بما يشاء وقادم عليك والله، ولا مفر لك ولا تتخلص من هذا. غاية ما يبيه أنه يصب يبيك بألم يحار فيها الأطباء، يقول والله هذا الشيء ما عندنا علاج له. زوروا المرضى، زوروا المقعدين، زوروا أصحاب العاهات، حتى تذكروا نعمة الله وتشكرها عليكم. كل واحد يتنظف ويتلبس وكذا وكذا وكذا من أجل الفتنة، يا ويله. الله جميل وحب الجمال، لكن أنت من أجل فتنة تزين حتى تعجب النساء، أول مرة تزين حتى تعجب الرجال. الله منك بالمرصاد، وإن أخرك فلا تدري ما الحكمة من السابق، ربما أنه ليشتد عذابك، ربما أنه ليأخذك أخذ عزيز مقتدر يجعلك عظة للآخرين. ما رأيتم المغنية اللي سقطت أمام الناس؟ ما رأيتم المغنية اللي سقطت أمام الناس ميتا؟ ما رأيتم، ما رأيتم والله عدة وفيات خلال 3 سنوات لو الناس يتأملون لاتعظوا. كله الحاكم، الوزير، اللي برتبة عسكرية كبيرة، اللي كذا، الغني، اللي غيره، سقطوا أمام الناس، أمام الشاشة. ما هو هذا بأجل؟ ما هو بقدرة من الله عز وجل؟ ما هم رايحين إلى الله سبحانه وتعالى؟ الآن ينتصرونهم بقبورهم، يستفزعون بالدفاع المدني ولا بالذري، يستفزعون يطلعون يوم القيامة. يجي واحد عادي ما معه شيء، حتى الستر ما عليه ستر، كيف يسوي يوم القيامة؟ ينبغي الناس أن يتذاكروا، ينبغي أن يتفكروا، كلنا جميعا ينبغي أن يتذكروا. تفكر، لا يظن أن القدرة على الشيء معناه الإباحة، لا والله، محكومون بالشرع، محكوم بشرع رب العالمين. طيب، الله عز وجل يقول للصحابة خير أتباع المرسل عليه الإطلاق، الصحابة رضي الله عنهم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب، هم وأمهات المؤمنين يقال ما كلام ذا، وحنا عادي يعني، كيف يكون هذا؟ طيب، يسأل واحد نفسه، ما عليك انه يجوزك ذا واقعا او كذا، ما عليك منه هذا، ما يفيدك ذا، اذا كنت في قبرك والله ما يفيدك، ما هو عذر، والله ما هو عذر، لا في قبرك ولا يوم حشرك ونشرك، وخل الناس ينفعونك كبير او صغير، لن يغنوا عنك من الله شيئا. فلنتعظ، فلنعتبر، فلنذكر الموت هازم اللذات، فلنذكر ان الموت بوابه للاخره، فلنذكر اننا في طريق اجباري، خرجنا من أصلاب آبائنا من غير إذن منا ولا اختيار. من واحد يقول لنا والله طاق الاختيار؟ في أرحام أمهاتنا خلقنا من غير إذن منا ولا اختيار، بل ولا علم حتى، خرجنا من أرحام أمهاتنا من غير علم منا ولا إذن ولا اختيار. افهموا، نعيش في الدنيا ما كتب لنا حتى نستنفذ أنفاسنا ونبضات الدم في شرايينا وخفقان قلوبنا ورئاتنا، وحتى ينتهي الزمن المقرر لنا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، وحتى يحين الأجل المحدد لنا نموت، تعددت الأسباب والموت واحده. إذا دخلنا القبر ما نخرج إلا بأمر الله يوم القيامة، ولو خرجنا ما استفدنا، لو أخرجنا ما استفدنا، واضح؟ إذن البعث حق، والمساق إلى الله، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إليه يتمطى. تبختر معجب، شخصية موظف، ها، كل الأتكيت حق الوظيفة محقق إلا تقوى الله. بعض الناس كذا ترى، كل الأتكيت محقق على النظام بالثاني بالدقيقة بالزر الحضور اللي يثبت الحضور اللي كذا اللي كذا، يشتغل بأناقه ورشاقه ويفعل ومرتب وفهم الأنظمة وكل شيء، ودبلوماسية ولطافة بالقول وأدب وصمت واستجابة فورية عند الطلب، لكن التقوى وينه؟ ولباس التقوى ذلك خير، تلبس اللباس الريش وستر العورة ولا تلبس لباس التقوى يا ويحك، وش يسترك من النار وانت على الصراط؟ ما فكرت انك تبي تمشي على الصراط؟ ان كنت ما تؤمن بالصراط فليت الكلام معك ما هو بهذا، وان كنت تؤمن مع الصراط على الصراط تذكر الكلاليب والحسكه والنار تحته تغلي وتفور تتغيض لله عز وجل. من ينجيك من زحزح عنه؟ ما قال زحزح نفسه عنه، زحزح عنه رجل الجنة فقد فاز. فلنتق الله عباد الله، أيا كنا في المسؤولية، لنتق الله مسؤولين عن مقاصدنا، مقاصد قلوبنا واشتملت على قلوبنا، وعن كلام ألسنتنا وعن ما تخط أناملنا ولو بالكمبيوتر والجوال، هذا نثبت على أنفسنا، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر أو الدهر ما كتبت يداه أو يبقى الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بشيء بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. انتبه انتبه، كان أنت عندك على ما قال نشاط اجعلوا زيارة للقبور حتى تعتبر بحال المقبورين، كلهم مثلك أشد منك خلق وأمكن منك وظيفة وأكبر وأكثر منك مال وأصح منك جسم وأشهى منك للطعام وأكثر أشد منك تلذذ بالشراب وأيسر الأمور منك للي يريدون من الشهوات له محرمة. الآن انظرهم تغبطهم؟ لا، لأنك أنت تعمل الآن تستطيع تتوب وتستدرك وتتقرب إلى الله تعالى ما يحبهم ما يستطيعون، يعلمون لكن لا يعملون، وأنت تعمل لكن لا تدري وش اللي عندهم والحالهم عليها. فلنتعظ فلنتقي الله، كبير أو صغير كل ما كبرت المسؤولية والله إنه أكبر تعرض للخطر العقوبة. فإن الناس متفاوتون في المقام، كل ما كبرت المسؤولية كبرت الحسنات لمن يريد الحسنات وكبرت السيئات لمن لا يبالي بالسيئات. هذه نصيحتي لنفسي ولكم ولمن يبلغ كلامي كائنا مكان، حتى الكفار يجب عليهم أن ينظروا ويعتبروا بأسلافهم، كم بينك وبين آدم عليه السلام من جد؟ وينهم وينهم؟ ما بقي إلا أبوك إن كان حي، ربما أنه بعد حي في آخر حياته، ربما أنه الآن فقد عقله فهو صار عظة للناس، هو نفسه عظة وحمل على الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن أن أرد إلى أرض للعمر. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا حتى لا يكون للناس منا عليه ولا يكون ثقيل على الناس ولا يرخص عليهم ويسيئون إليه ويأثمون. كل المسؤولين والله، كل من على وجه الأرض من الجن والإنس ما خلقهم والله ربي إلا لعبادتهم، ووالله ثم والله إنه سائلهم عما يعملون، ووالله إن لم يعدوا للسؤال جوابا ويكون الجواب صوابا إنهم الأخسرون أعمالا. هذه موعظة لنفسي، تذكر نفسي أنا أحد أحوج منكم لها والله، ولكم ولمن يبلغ من طريقكم ومن طريق غيركم ومن طريق أي وسيلة، كل الجن والإنس يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله تعالى وأن يعبدوا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأكثر من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. فكيف يسعى الكفار هؤلاء اليوم ليسوا على شيء أنهم يظلون على كفرهم، وكيف يسعنا أن نتركهم على كفرهم ما ندعوهم ولا نبين لهم ولا نعينهم على الهدى ولا نبذل الأسباب لهدايتهم؟ مسؤولين حنا عنهم هؤلاء، مثل ما إننا مسؤولين عن الدواب. يعذب الإنسان يوم القيامة ببهيمتها اللي عنده، إنه أعطشها، إنه أجاعها، إنه حملها حملا ثقيلا، أتعبها، إنه لم يداويها لما مرضت. هؤلاء الكفار حنا مسؤولين عن هدايتهم. ليش؟ لأننا خلفاء لنبينا صلى الله عليه وسلم في أمته، كل حسب أهليته وقدرته واستطاعته مسؤولين عنهم، كل كفار اللي على وجه الأرض، لكن حسب المناسب والفرصة. متى ما التقيت بهم اهدهم إلى الله قدر ما تستطيع، باللطف واللين والرفق وحسن المعاملة سلامة الصدر. إلا ممن تعلم أنه عدو للإسلام وأهله تلقاه بوجه مكفر، ولو تستطيع تمد يدك عليه مديت يدك، لكن ما يجوز هذا شرع. إلا بإذن الوالي العام أو الوالي الخاص المفوض يعني. انتبهوا يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وش بعده؟ ها؟ ولكن عذاب الله شديد. فالمؤمنون يؤمنون بهذا كلام الله عز وجل، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤمن بهذا. طيب وين عملك به؟ ما تأخذ أهبة؟ ما تحتاط لنفسك حتى تغض الطرف على المتبرجة والمتبرجة تستتر خوفا من عذاب الله إنه شديد وإن الله عزيز ذو انتقام؟ وأنت يا الكافر ما تفكر، ما تأخذ احتياطك لما بعد الموت ولو على وجه الاحتياط فقط؟ خذ احتياطك، ما يضرك، مع أن الدين لابد من اليقين، لكن اقرأ عن الإسلام حتى تعرف، اقرأ ترجمة عن الإسلام، ترجمة كتب الإسلام الصحيحة والمراجع المعتبرة، واسأل أهل الإسلام الخاصين، وانظر لمن حول البيت الحرام حتى تستفيد، ومن في المساجد من عباد الله الصالحين، واسمع كلام أهل العلم اللي هم الحجة على الخلق اليوم. انتبه لهذا، فالأمر صعب، الأمر خطير، والنذر والله العظيم إنه عن يميننا وشمالنا، نذر من الله عز وجل. إذا ما اعتبرنا هذا فكيف؟ معناه أن القلوب قاسية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبعد القلوب من الله القلب القاسي، والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. ويقول عن نار جهنم تطلع على إيش؟ على الأفئدة اللي هو محل النية والقصد الفاسد والعمل الخبيث، تطلع. فإلى متى؟ آن الأوان، آن الأوان للاستقامة على الإسلام والتوبة إلى الله عز وجل من الآثام والقيام بالدعوة لتبليغ دين الإسلام إلى الأنام، لأن مسؤولين. الله تعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ويقول وما أرسلناك إلا كافة للناس، يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنذركم به ومن بلغ، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يستجيبوا لله عز وجل وأن يستقيموا على دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يوفي الله بوعده لهم، وهو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من عمل الصالح من ذكر أو أنثى وهم منه نحيين حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وحد الله عز وجل. ويقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يومكم الشهادة. يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فإذا إنك تأخرت عن نصرة دين الله في موقع كنت فيه كبير ولا صغير فالله غني عنك ويقيض من يقوم بهذا الواجب وهو خير منك وخير له، وله عند الله الوعد الكريم وهو سبحانه البر الرحيم. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا واركعين لما كنا هداة للحق أنصار هداة للخلق أنصارا للحق هداة المهتدين. وأن يحسن الخواتيم ويثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي الآخر. وأن يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة مع الأخيار، يؤتينا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة ويقينا عذاب النار. وأن يمتعنا بأمننا وصحتنا ونعم الله تعالى علينا، وأن يجزي خيرا كل من كان سببا فيها وهو مسلم، وأن يهدي غير المسلم إلى الإسلام، وأن يجعل نعمه علينا طاعة عونا لنا على طاعته، وأن يجعلنا من أهل شكره على نعمته، وأن يجعلنا من أهل ذكره وحسن عبادته، وأن يجزي ولاة أمورنا عنا خير الجزاء، وأن يجعلهم مفاتيح خير ومغاليق شر وهداة للحق وأنصارا للحق، وأن يوفقهم للأخذ على يد السفهاء وأطرهم على الحق أطرا وقصرهم على الحق قصرا، رحمة بهم لا نكاية بهم، لا رحمة بهم وإحسان إليهم وإلزاما لهم بما يرضي الله جل وعلا عنهم. هذه الحكمة ترى. وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، وأن يكبت أعداء الإسلام أعداء الملة والدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يردهم خائبين خاسرين. من علم فيهم خيرا أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يكفينا شر هذه النذر القائمة في شرق الأرض وغربها ويمينها وشمالها ووسطها وفي عدد من جهات منها، وأن يكبت الرافضة خاصة ورثة المجوس وأعداء الملة وأعداء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأكذب الناس على الله تعالى وفي دينه ومن تأسى بهم وكان من فروعهم من الإخوانج المسلمين ومن الدواعش ومن فرق الخوارج المارقة، فإنهم أضر على الإسلام والله من اليهود والنصارى، لأنهم أساءوا إلى الإسلام وانتهوا حرمات المسلمين وأشمتوا الكافرين بأعداء الدين وصرفوا الكافرين عن الدين، جنايتهم عظيمة، فيا ويلهم إن لم يتوبوا. وقلت أنا في عدة دروس إنك تجد أن الرافضة الشيعة الغالية ورثة المجوس، أعني ورثة المجوس، ولا في الشيعة من يريد الخير وتحراه لكن ربما لم يوفق له، لكن هؤلاء ورثة المجوس، أن هؤلاء يعادون الدين سياسة، يعادون هذه الدولة سياسة، لأنها دولة السلفية ودولة الحق دولة الإسلام، معترف بهذا القريب والبعيد والصديق والعدو، ولله الحمد. عسى الله أن يزيدهم هدى ويثبتهم عليه، وأن يرزقهم مراجعة النفوس والنظر في الأمور حتى يستدركوا ما قد يكون فرط فيه قبل فوات الأوان. وكذلك من أضر الناس على الإسلام الصوفية الاتحادية الوحدة الوجود الذين يعبدون ربا لا يدرون أين هو، هذه علامتهم ترى، يعبدون ربا لا يدرون أين هو، لا يدرون هو يمين ولا يسار ولا أمام ولا وراء ولا فوق ولا تحت، لأنهم ينكرون استواء الله تعالى على عرشه ويشكون في استقلاله في تدبير خلقه وملكه. هؤلاء أعداء الدين والسلفية وهذه الدولة ديانة. وأما الفرس ومن سرك مسلكهم وميليشياتهم وغيره، ترى هؤلاء يعادون الدولة والدين سياسة، احذروهم وعادوهم في الله وتقربوا إلى الله بعداوتهم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا نجاهدهم أو يسخر من يجاهدهم حتى يرد كيدهم في نحورهم ويجعله شماتة في خلقه في الحياة قبل الممات، ويهدي من أراد هداه منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.